والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه فالله هو الولي فالله هو الولي أم اتخذوا من دونه أولياء وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا